السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ثم. أما بعد، إن شاء الله مع حلقة جديدة من حلقات شرح لمعة الاعتقاد، وهذا البحث المهم من مباحث الاعتقاد والكلام عن الله عز وجل عظيم، أمره من الأهمية بمكان. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل، أن نتكلم عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، مقام عظيم. إذا كان الحديث عن مثلا ملك من ملوك الدنيا له ما له، فكيف بالحديث عن مالك الملك سبحانه وتعالى، عن الملك المالك المليك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اليوم نستكمل الكلام عن صفات الله عز وجل. كنا قد تحدثنا عن في بدء الكلام عن أنواع الصفات، فذكرنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات السلبية بدأنا بها لأنها قسم واحد، وهي الصفات التي تنفي عن الله كل نقص وكل عيب. والصفات السلبية كما ذكرنا ضابطها أن يسبقها حرف نفي، لا، ليس، ما. القسم الثاني هي الصفات الثبوتية التي تثبت لله عز وجل صفات الكمال والجمال والبهاء والعظمة. والصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية وخبرية. ذكرنا لئلا نعيد ما سبق، ذكرنا الكلام عن ذلك، واليوم نستكمل الكلام في الصفات الخبرية. اليوم نستكمل الكلام في الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي القسم الثالث من الصفات الثبوتية. الصفات الخبرية هي القسم الثالث من الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية كما ذكرنا صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، لم يزل ولا يزال متصفا بها. القسم الثاني الصفات الفعلية والتي ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. أما الصفات الخبرية فما هو ضابطها؟ الصفات الخبرية لها تعريف ولها ضابط. أولا تعريف الصفات الخبرية، تعريف الصفات الخبرية كما قال العلماء، قالوا مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، وهي بالنسبة لله صفات الله. إذا هذه الصفات الخبرية هي ضابطها، احنا ذكرنا أن الصفات الذاتية مثلا ضابطها أنها لا تزال، أن الله لا يزال ولا يزال متصفا بها. الصفات الفعلية ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما الصفات الخبرية فهي بالنسبة لله عز وجل صفة الله، وهي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، بمعنى اليد، اليد بعض مني، جزء مني، الساق جزء مني، الرجل أو القدم، هذا في حق الإنسان. أما في حق الله مثلا فلا يقال أن صفاته الخبرية جزء منه، إنما يقال صفاته الخبرية صفة الله، تضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف، تضاف إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. أمثلة على ذلك عندنا الساق، العين، الرجل، اليد، الأنامل، الكف، الأصابع، هذه صفات خبرية سميت بذلك لما أظنكم تعلمون من اسمها، سميت خبرية لأنها لا تعرف إلا بالخبر، لا مجال للعقل فيها، العقل له حدود لا يتخطاها، فسميت خبرية لما؟ لأنها لا تعرف إلا بالخبر أي الدليل، فلا مجال للعقل فيها. بمعنى إيه؟ مثلا في الصفات الذاتية، نعطيكم مثال للتقريب، في الصفات الذاتية مثلا، في الصفات الذاتية كالعزة، القدرة، العلم، القوة، الصفات الذاتية كيف ثبتت؟ ثبتت بالدليل، وللعقل أيضا أن يتدخل في إثباتها. هي أصالة الصفات الذاتية ثبتت بالدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للعقل أيضا أن يثبتها. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا نقول مثلا صفة العلم، صفة العلم هذه صفة ثابتة لله عز وجل، صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثبتت بالدليل. وللعقل أيضا أن يكون أن يتدخل في إثباتها. بمعنى إيه؟ حينما يسطر العلماء في مصنفاتهم يقولون من صفات الله صفات العلم أدلتها من الكتاب كذا وكذا، ويقولون ومن النظر اللي هو العقل بقى هنا، ومن النظر ما يشير إلى إثبات صفة العلم، وهي قالوا إذا كان الإنسان هو مخلوق يمدح بأنه عليم فالله أولى أن يتصف بذلك. هذا معنى قولنا أن للعقل أن يتدخل في إثبات الصفات الذاتية، كما ذكرنا في مثال العلم، ويقال أيضا في العلو، في العزة، في القدرة، في القيومية إلى غير ذلك. أما في الصفات الخبرية فلا، خبرية لا مجال للعقل فيها، فعندها يقف العقل لأن العقل له قدر لا يتخطاه. فالصفات الخبرية لا تعرف إلا بالخبر، لا يقال مثلا إذا كان الإنسان يمدح بأن له مثلا إذا كان الإنسان يمدح بأن له أذن فالله أولى، هذا لا يقال. فمثلا صفة الأذن التي هي بعض وجزء من الإنسان، هل نصف الله بها؟ هل ننفيها عن الله؟ لا نثبت ولا ننفي، نتوقف، لأن الشرع ما نفى وما أثبت. وكذلك صفة الجسم، فنعود مرة أخرى، الصفات الخبرية سميت بذلك لأنها لا تعرف إلا بالخبر، إلا بالدليل، لا مجال للعقل فيها. وهذا أحد الفروق المهمة بين الصفات الخبرية والصفات الذاتية، فلا مجال للقياس في الصفات الخبرية. يعني احنا كما ذكرنا في الصفات الذاتية، الصفات الذاتية استخدمنا النظر والعقل بتمقيات الأولى. إذا كان الإنسان يمدح بأنه عليم فالله أولى أن يكون عليما، إذا كان الإنسان يمدح بأنه قوي فالله أولى أن يكون قويا، ده اسمه قياس الأولى، يعني عقل، استخدام عقله. أما الصفات الخبرية فلا. لذلك كما ذكرنا أن العقل له خط لا يتعداه، إن تقدم عن القدر المسموح به وقع الإنسان في ضلالات. لذلك العبارة المشهورة التي يقال فيها ربنا عرفه بالعقل، ما حكم هذه العبارة؟ هذه فيها من الحق وفيها من الباطل. هذه العبارة قد يتضرع بها البعض، يتضرع بها البعض لينحي الشرع، وخاصة في مسائل الايه العبادات مثلا. ها يقول إذا كان الله عرف بالعقل، الله هو الأصل، فالفرع أولى أن نستعمل فيه العقل. يعني إيه الكلام ده؟ يأتي مثلا في مسائل العبادات، الطهارة، الصوم، مسح الخفين، الحج، العمرة، في العبادات، يقول إذا كان الله عرف بالعقل، والله هو الخالق سبحانه، قال فما بأولى أن نستعمل العقل في العبادات، فترى كل شيء يستخدم فيه عقله. إذن فكلمة ربنا عرفه بالعقل تحتمل حقا وباطلا، فنثبتها حال الحق وننفيها حال البطلان. وأيضا إذن هذا ذكرنا وجه من وجوه البطلان فيها. وأيضا من أوجه البطلان في هذه العبارة ربنا عرفه بالعقل أن نجعل العقل حكما على صفات الله. يقولون كما يقول المتكلمون من المعتزلة وغيرهم، ما أثبته العقل، كما يقول الأشاعرة، يقول ما أثبته العقل قلنا به من الصفات، والصفات التي لا يقبلها العقل لا نقول بها. وهذا عين ضلال الأشاعرة، قالوا نثبت سبع صفات. قلنا لهم لما؟ قالوا لأن العقل ما أثبت إلا هذه السبع فقط، على طريقة ما أتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عياذا بالله. فجعلوا العقل حكما على النقل، يعني جعلوا مثلا العقل كالغربال الذي يغربل الأدلة، ما وافق العقل أخذوا به وما لم يقبل أردوه. فهذا وجه من وجوه البطلان في عبارة ربنا عرفه بالعقل، إن كذا يجعل العقل حكما على صفة الله. وهذه العبارة قد أيضا على الجانب الآخر فيها وجه من وجوه الصحة، وهي الاستدلال بالعقل على إثبات عظمة الله، على إثبات وجود الله، على إثبات كماله في آياته الكونية، وهذا مسطر في كتاب الله. أفلا يعقلون، أفلا تدبرون، أفلا ينظرون، هذا نظر عقل ليس نظر عين. انظروا كم مرة تذكر أفلا، ها أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، كم مرة، كثيرة جدا في آيات الله. هذا السؤال موجه لمن؟ لأعمال العقل. ونزيدكم من البيت شعرا في قصة إبراهيم عليه السلام. قصة إبراهيم عليه السلام في قضية المناظرة التي وقعت بينه وبين قومه في سورة الأنعام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك يوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إلى آخر الآيات. العلماء اختلفوا في هذه الآيات. لما إبراهيم ينظر إلى الكوكب يقول هذا ربي، ينظر إلى القمر يقول هذا ربي. من العلماء وهذا اختاره ابن جرير أن هذا المقام كان مقام نظر، وقال ابن كثير هذا مقام مناظرة. طب إيه الفرق بين النظر والمناظرة. ابن جرير اختار أن يكون هذا الحوار والحديث بين إبراهيم وبين الشمس والقمر والكوكب، قال هذا مقام نظر، ويروي ذلك عن ابن عباس. مقام نظر أي أنه في هذه المرحلة، على من رجح ذلك يقولون أن إبراهيم كان ينظر في ملكوت السماوات والأرض وباحثا عن إله الحق، ده معنى نظر. والراجح والله أعلى وأعلم ما ذهب إليه ابن كثير أن هذا مقام مناظرة يسموها التنزل مع الخاص. يعني إيه مناظرة؟ يعني إيه التنزل مع الخاص؟ يعني أنا أؤمن بشيء وأتكلم مع رجل يؤمن بشيء آخر، هذا الشخص الآخر على باطل، فأنا لأثبت الباطل الذي عنده أتنزل معه، أقول سأقول بقولك، ثم أتيه باللوازم الباطلة لقولي، يسموه التنزل مع الخاص. فأقول أن هذا الكوكب هو إله، أتنزل معك أنه إله، أتنزل معك أنه إله، ولكن تدعي أن الكوكب إله والشمس إله والقمر إله، هذه المخلوقات تغيب، تغيب يعني تختفي، والإله الحق، يا جماعة والإله الحق إيه؟ الإله الحق لا يغيب، لأن تدعي أن الكوكب إيه؟ إلها. فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، الله يقول عن نفسه وما كنا غائبين. طب القمر ها إله، فالقمر يأتي عليه وقت ويغيب، وكذلك الشمس. فهذا على الراجح ما ذهب إليه ابن كثير، أن هذا الذي دار بين إبراهيم وبين قومه لم يكن مقام نظر، وأن إبراهيم مثلا يبحث عن إلهي، بل كان مقام مناظرة، يناظر قومه ويتنزل معهم على ادعائهم أن الشمس إله والقمر إله والكوكب إله. فهذا هو الراجح. يدل على هذا الراجح أنه مقام مناظرة وليس مقام نظر أكثر من وجه من وجوه الدلالة. الوجه الأول انظروا في سياق الآيات، الله عز وجل قبل أن يذكر هذه المناظرة بين إبراهيم وبين قومه قال قبلها إيه؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله عز وجل أراه وعلمه علم اليقين أن الله هو الإله الحق وليكون من الموقنين، ثم قال عليها فلما جن الليل، فلما جن عليه الليل، فللتعقيب. إذن هذا الحوار في الشمس والقمر والكوكب كان قبلها أن الله أرى إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض وكان من الموقنين بربه، ثم قال بعدها فلما جن الليل. هذا وجه. الوجه الآخر أيضا أن إبراهيم عليه السلام لما هدم الأصنام على رؤوس أصحابها ماذا قال قومه عنه؟ قالوا سمعنا، ها سمعنا فتى يذكرهم. إذا إبراهيم كان صغيرا في السن يوم أن حطم الأصنام على رؤوس أصحابها، قالوا سمعنا فتى يذكرهم. وأيضا قال الله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، كان رشيدا من الصغر. وأيضا يدل على ذلك أن الله عز وجل في تأمله في ختام آيات المناظرة قال الله عز وجل يسر الأمر خبره وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. تأملوا في آيات الله، إذن بعد أن وقعت المناظرة بين إبراهيم وبين قومه في الشمس والقمر والكوكب ماذا قال الله بعدها؟ قال الله عز وجل بعدها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي الحجة التي أفلج بها رؤوسهم. أيضا مما يدل على أن إبراهيم لم يكن متحيرا بل كان مناظرا أن الله قال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. وما كان من المشركين. وقال إبراهيم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، والله يقول: إني خلقت عبادي حنفاء. وقال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل هذا يشير إلى أن الأصل في الإنسان فطر السليمة. فإذا كان هذا في عامة الناس، فإبراهيم أولى بهذه الأدلة. إبراهيم أولى أن يقال فيه كل مولود يولد على الفطرة، أولى أن نقول فيه قول الله: إني خلقت عبادي حنفاء. فإذا كانت هذه الأدلة العامة في أن الإنسان على الفطرة السليمة، فإبراهيم الخليل أولى أن يكون على فطرته السليمة من الصغر. إذا نعود إلى كلامنا في أن الكلمة الشائعة الله عرفوه بالعقل، هذه كما ذكرنا تحتمل حقا وتحتمل باطلا، تحتمل حقا وتحتمل باطلا. ذكرنا وجوها من ذلك: أن يكون العقل حكما على الشرع، هذا من البطلان بمكان. أن نجعل العقل حكم على صفات الله، هذا من البطلان بمكان. أن نجعل العقل هو الذي يحسن ويقبح، كما يعرف عند المعتزلة التحسين والتقبيح العقلي، هذا من البطلان بمكان. أما أن يكون العقل معضدا للوصول إلى معرفة الله، فهذا لا حرج فيه، كما وقع في مناظرة إبراهيم عليه السلام، وكما وقع لأبي حنيفة في مناظرة أبي حنيفة للطائفة من الملحدين. كان هناك طائفة من الملحدين على عصر أبي حنيفة، فعقد الأمير أمير المدينة مناظرة بين أبي حنيفة وبين الملحدين. فكان في يوم معين، في موعد معين، فأتى هؤلاء من أهل الإلحاد الذين ينفون وجود الله أصالة، فتأخر عليهم أبو حنيفة، وكان تأخره مقصودا. فلما أتى إليهم ودخل عليهم قالوا: تأخرت علينا، لم يكن بيننا وبينك موعد كذا. قال أبو حنيفة: كنت قادما إليكم وإذ بنهر يعترض طريقي، نهر. قال فأتت شجرة فشقت نصفين وصارت قاربا، فركبت القارب فأتى بي إلى القصر الأمير. فتعجبوا، قالوا: يعني أي عقل هذا؟ قارب أو شجرة تنشق نصفين وتسير إلى قصر الأمير، وكيف هذا؟ فقال: أتعجبون من قارب يشق نصفين ويسير إلى قصر الأمير، ولا تعجبون من عالم ومن كون خلقه الله عز وجل يسير وفق حكمة إلهية؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. انظروا إلى الأدب مع الله عز وجل، أدب المخلوقات مع ربها. هذه والله يحتاج إلى يعني كلام طويل، أدب يعني قد لا يتأدب به المكلف مع ربه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه عن الشمس: أتدرون أين تذهب هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب فتسجد تحت العرش. في كل صباح الشمس لا تخطو خطوة إلا إذا استأذنت ربها، تسجد تحت العرش. إذن فالعقل يوصل به إلى معرفة الله. لما قيل الأعرابي: كيف عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، وأفلاك وشمس وقمر ألا تدل على الواحد القدير؟ إذن العقل السليم في القلب السليم، ليس في الجسم السليم، بل يقال العقل السليم في القلب السليم. ما دام القلب سليما من الشهوات والشبهات، فسيكون العقل سليما، ولن تجد أبدا نقلا صحيحا يخالف عقلا سليما. لذلك الشيخ الإسلام لما ألف كتابه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، لن تجد نقلا صحيحا يخالف عقلا سليما. نعود إلى الصفات الخبرية. القسم الثالث من صفات الله عز وجل الصفات الخبرية، ذكرنا تعريفها وذكرنا ضابطها. واعلموا أن الصفات الخبرية لا نثبتها إلا إذا، هذا قيد مهم جدا، الصفات الخبرية لا نثبتها إلا إذا أضيفت إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ما معنى هذا الكلام؟ هذه العبارة فيها قيدان مهمان جدا، قيدان مهمان جدا. هذه العبارة أن الصفات الخبرية لا نثبتها إلا، لا نثبتها لله إلا إذا أضيفت إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. هنا ضابطان مهمان جدا. الأول أن نقول أن الصفات الخبرية لا نثبتها إلى الله إلا، لا نثبتها لله إلا إذا أضيفت إلى الله، هذا القيد الأول، إلا إذا أضيفت إلى الله. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة خبرية إلا إذا أضيفت إلى الله، إلا إذا أضيفت إلى الله، وإن لم تضف إلى الله فلا نجرؤ على أن نصف الله بها. بمعنى إيه؟ قال عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، هل هذه الآية من أدلة الصفات؟ ما معنى أن نقول هل هذه الآية، هل هذه الآية من أدلة الصفات؟ قبل أن نجيب، ما معنى هذا السؤال؟ لما نقول مثلا هل هذا الحديث من أحد الصفات؟ هل هذه الآية من آيات الصفات؟ ما معنى هذا السؤال أصالة؟ معنى هذا السؤال أن هذه الآية هل فيها صفة من صفات الله؟ هذا معنى السؤال أولا. لما نقول مثلا هل هذا الحديث من أحاديث الصفات؟ هل هذه الآية من آيات الصفات؟ هذا أولا معنى السؤال. معناه هل هذا النص يثبت صفة الله أم لا؟ نعود إلى سؤالنا، يوم يكشف عن ساق، هل هذه الآية، هل هذه الآية آية من صفات الله؟ هل هذه الآية آية من الصفات أم لا؟ سؤال لكم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ها، هذا سؤال مهم جدا. ليه؟ لأنني أتحدث أصالة عن الصفات الخبرية، وقد ذكرت أن الصفات الخبرية الضابط فيها أننا لا نثبتها إلا إذا أضيفت إلى الله، فتفرع على ذلك هذا التطبيق وهذا السؤال. حينما نقول يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، هل هذه الآية آية من آيات الصفات أم لا؟ ها سؤال لكم، بعض الأحيان بتقول لا، لا، طب لا، قلتم لا، لماذا لا تكون هذه الآية من آيات الصفات؟ الكلام على الله ليس بالهين، إنسان يعني لا يجرؤ أن يتكلم على الله بغير علم، ولا تخف ما ليس لك به علم، وأن تقول الله ما لا تعلمون، ها، ليست من آيات الصفات، أحسنتم، هذه الآية ليست من آيات الصفات، لما؟ سؤال برضو أيضا لكم، تقولون لا، لما؟ هي من الصفات الذاتية؟ لا لا لا لا، مقترنة بلفظ الجلالة، يعني تقصدي، أحسنتم، تقصدي أنها لم تضف إلى الله، تمام، إجابة صحيحة من الشفاء، تمام، بإما إجاباتك فيها شفاء، لا لا لا لا، هذه الآية، اسمعوا الإجابة، هذه الآية، يوم يكشف عن ساق، أصالة بمفردها لا نجرؤ على أن نقول أنها من آيات الصفات، ولا نجرؤ على أن نقول أن لله ساق، لما؟ لأنها لم تضف الساق إلى الله، لم تقول يوم يكشف عن ساق الله، ونحن ذكرنا أن الضابط في الصفات بصفة عامة أن تضاف إلى الله عز وجل، وهنا قال يوم يكشف عن ساق، حتى ابن عباس ورد عنه أنه قال في تفسير الآية يكشف عن شدة يوم القيامة. نعود، فالآية بذاتها لا نجرؤ على أن نقول أنها تثبت الصفة، صفة الصخر لله. لولا، قفوا هنا خلي بالكم بقى، لولا ما ورد في السنة أن هذه الآية وردت تفسيرها في الصحيحين، رواية في البخاري ورواية في مسلم، حتى رواية مسلم موافقة للآية، لم أيضا لا تروي غليلنا في إثبات الصفة إلا رواية البخاري يكشف ربنا عن ساقه، هذه في رواية البخاري. فلولا هذه الرواية التي فيها إضافة الساق إلى الله لما قلنا أن لله ساق، لا الآية بمفردها ولا حتى رواية مسلم، لولا رواية البخاري يكشف ربنا عن ساق، أضاف الساق إلى الله، فتحقق الإيه؟ القيد الذي ذكرنا أن الصفات الخبرية لا نثبتها إلا إذا أضيفت إلى الله. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني قلنا إضافة صفة إلى موصوف، وهذا أيضا قيد مهم جدا. ما معنى إضافة صفة إلى موصوف؟ معناها أنه لا يكتفي لإثبات صفة ما لله عز وجل أن تضاف إلى الله، لا نكتفي ولا يتعجل ولا يتسرع الإنسان ولا يكتفي فقط بمجرد أن الصفة تضاف إلى الله أن نقول أن هذه صفة لله، بل لابد من توفر القيد الثاني، وهي أن يكون هذا، أن تكون هذه الإضافة من باب أنني أصف الله بها، أصف الله بها. يعني إيه الكلام ده؟ لما أقول مثلا في الحديث أو في الآية ناقة الله وسقيها، ها ناقة الله، هنا الناقة أضيفت إلى الله، ها هل معنى ذلك أن من صفاته هذا؟ ها لا، أن هذا إضافة تشريف، إضافة تشريف. كذلك أيضا في الحديث القدسي مرضت فلم تعودني، مرضت هنا رجل يقول مرضت فلم تعودني، هل يقال أن الله من صفاته المرض؟ حاشا، إنما يضاف هذا باب إضافة الإيه؟ التشريف لله، للتشريف لهذا العبد الذي كان مريضا ولم يعده أحد. مثلا مثل آخر، الله جل يقول عن عيسى عليه السلام إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهل يقال أن عيسى روح الله أي روح هي من الله صفة لله؟ لا، إنما هي روح بشرية أضيفت إلى الله إضافة التشريف. وروح منه، ها من هنا للغاية، أي روح من عندي وليس من التبعيض، لأن من على معنيين، من تبعيضية ومن غائية. ها مرة أخرى، وهذه أحد المواطن التي يستدل بها النصارى على باطلهم، يقولون القرآن يثبت أن عيسى ابن الله، عياذا بالله. وهذه شبهات سوف إن شاء الله يعني نجيب عنها في محاضرة إن شاء الله، المحاضرة نعلن عنها قريبا، محاضرة بعنوان عيد الميلاد بين التوحيد والإلحاد، نتكلم عن عيد الميلاد عندنا، عيد ميلاد عند النصارى 7 يناير، عيد الميلاد بين التوحيد والإلحاد. فإن شاء الله سنذكر في هذه المحاضرة ميلاد عيسى عليه السلام من منشأه وكيف كانت حياته والشبهات التي يلقيها هؤلاء الضلال في مسألة ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. نعود، فمن هنا على قسمين، من هنا على قسمين، من الغائية ومن التبعيضية. من التبعيضية بتكون جزء من الشيء، ها قطعته جزءا من الرغيف، من الرغيف أكلت لقمة من الرغيف، يبقى اللقمة دي منين؟ هل هي من من الأرز؟ لا، هي جزء من الرغيف، فمن هنا إيه؟ اسمها تبعيضية، جزء من هذا الرغيف. غير لما أقول جئت من القاهرة، جئت من المسجد، هل أنا خرجت من جدران المسجد؟ خرجت منها فهي جزء من المسجد؟ لا، جئت من عند المسجد، هنا من الغائية. وهذا والله العظيم أحد مواطن ضلال النصارى. انظروا كيف يضل القول حينما يفسرون في قوله تعالى وروح منه، ها فسروا من هنا في قوله روح منه، قالوا هنا من التبعيضية. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهنا وروح منه أهل العلم، أهل السنة، أهل الإسلام فسروها أنها روح، أن من هنا من الغائية، أي روح من عنده. وإذا كان كل روح من عند الله فلما خصها، خص روح عيسى تشريفا لعيسى عليه السلام. وكما أيضا الله جل يقول عن جبريل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل بشرا سويا. حينما نقول جبريل، ها جبريل روح الله فأرسلنا إليها روحنا، هذا تشريف لجبريل عليه السلام. نعود إلى الصفات الخبرية، فكما ذكرنا صفات الخبرية لا نثبت منها إلا ها ما أضيف إلى الله، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون هذه إضافة ليست أي إضافة، نتصرف فنقول هذه صفة لله، بل قيد أن تكون هذه الصفة المضافة من باب إضافة صفة إلى موصوف، أي أن حقا الله يتصف بها، ليس إضافة تشريف، ليس إضافة ملكية إلى غير ذلك. إذن نعود إلى الكلام عن الصفات الخبرية. وهذه الصفات كما ذكرنا لا يكون العقل ليس له مدخلا فيها، وإنما هي لا تعرف إلا بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى من صفات الخبرية من أسمائها أنها تسمى صفات، يطلق عليها الصفات السمعية، وأيضا تسمى صفات النقلية. كل هذه الأسماء تطلق على صفات الخبرية، يقال نقلية لأنها لا تعرف إلا بالنقل، يقال سمعية لأنها لا تعرف إلا بالنقل اللي هو السمع. نعم، نعود بعد ذلك إلى فرع في الكلام عن أسماء الله عز وجل. نحن تحدثت عن الأسماء بصفات عامة والأخبار وصفات الأفعال، صفات الخبرية. كم اسم لله عز وجل؟ كم اسم لله عز وجل؟ هل أسماء الله محصورة العدد أم عددها لا يعلمه إلا الله؟ الذي عليه سلف الأمة وأئمة الأمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام والإمام النووي أن أسماء الله عز وجل لا حصر لها، لا يعلم عددها إلا الله. هذه من الغيب الذي استأثر الله عز وجل به لنفسه، كما استأثر عز وجل بموعد الغيب بقيام الساعة، إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه كما ذكرنا مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب كم؟ مفاتيح الغيب خمسة، كما قال العلماء في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا لما قال الله وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولم يقل وما تدري نفس بأي أرض تدفن؟ إيش الفرق؟ إيش الفرق بين أن يقول بأي أرض تموت وأن يقول بأي أرض تدفن؟ هنا فائدة لطيفة، وهي أن الله عز وجل يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلن ترى نفسا تعلم أين تموت، وإنما قد يعلم المرء أين يدفن. بمعنى إيه؟ إنسان أوصى أولاده مثلا إن أنا مت فادفنوني في أرض كذا، ويعزم عليهم في الوصية، ففي الأغلب أن هذه الوصية تنفذ. فقد يقع أن المرء يعلم أين يدفن ولكن لا يعلم أين يموت. نعود. إذن هذه من الغيبيات، أسماء الله عز وجل، عدد أسماء الله من الغيب الذي استأثر به الله لنفسه وما أعلم به حتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أدل ذلك عندكم في المذكرة حديث الشفاعة العظمى حينما يذهب الخلائق إلى أولي العزم من الرسل طلبا للشفاعة حتى يشفعوا لهم، فيذهبون إلى إبراهيم ونوح وآدم وعيسى وموسى، الكل يحيل إلى غيره، يقول اذهبوا إلى غيري إني فعلت كذا وكذا، الكل يذكر ذنبا إلا عيسى عز. هاشا عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، ولكنه يحيل إلى مليء، يحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الناس محمدا صلى الله عليه وسلم طلبا للشفاعة، شفاعة الموقف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد يعلمني إياها. إذن في هذا الموقف يوم القيامة أن السلم يثني على ربه بأسماء لم يكن يعلمها من قبل وبمحامد لم يكن قال يعلمني إياها، أي في هذا الموقف. إذن هذا يدل على أن من أسماء الله ما لا يعلمه الناس إلا يوم القيامة. أيضا من الأدلة حديث الهم والغم، ما من عبد يصيبه هم ولا غم فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك عبد في قضاءك، ناصيتي بيدك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا موطن الشاهد. إذن دل أن هناك من أسماء الله ها ما تكون في علم الغيب، قال أو استأثرت بها في علم الغيب عندك. وأيضا في الحديث من أدلة السلام يقول في دعائه لا أحصي، أي لا أجمع، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. فهنا نسأل لما لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع كل المحامد على الله، لأنه يقول لا أحصي ثناء عليك، هل لأنه غفل عن ذكر الله؟ حاشا، بل الأمر كما قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصى أسماء الله لا أحصى الثناء عليه. إذن فالذي منعه صلى الله عليه وسلم أن يجمع كل المحامد على الله أنه لم يكن يعلم كل الأسماء. إذن الراجح أن أسماء الله لا حصى لها، وهناك أسماء ما تنسلم هو لا يعلمها، وهو من الغيب الذي استأثر الله به لنفسه. حينما تسأل كم عدد أسماء الله؟ الله أعلم. يأتي الإشكال، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فهنا ذكر أن الله له 99 اسما. نقول هذا حديث صحيح، بل في الصحيحين، ولكن تأمل وتأملوا، هذا الحديث ليس فيه دلالة على حصر أسماء الله في هذا العدد. السلام لم يقل ها، تأملوا في الفرق بين العبارتين، لم يقل أسماء الله 99، إنما قال إن لله 99 اسما، وفارق بين العبارتين. أن يقول أسماء الله كذا فهذا حصر، أما أن يقول إن لله 99 اسما هذا ليس للحصر. إنما هذا الحديث يفيد إيه؟ يفيد أن أسماء الله على عددها الكثير منها أسماء لها ميزة ليست في غيرها من الأسماء. ما هذه الميزة؟ من أحصاها دخل الجنة. بمعنى إيه؟ نحن علمنا من قبل أن الله عز وجل يفضل أشياء على أشياء، يفضل بلاد على بلاد، أنبياء على أنبياء، آيات على آيات، يفضل آيات قرآنية على آيات ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فكذلك من حكمة الله أنه فضل بعض أسمائه على بعض، وفضل بعض صفاته على بعض. مثلا كان يقول أعوذ برحمتك من غضبك، فالرحمة أفضل من الغضب، وإلا ما استعاذ بهذه من تلك. فكذلك من أسماء الله ما يكون أفضل من أسماء أخرى. فهذا الحديث أفاد أن أسماء الله على كثرتها التي لا حصر لها منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ يحفظها، يكتبها غيبا، يدعو الله بها ويتخلق بأثرها، تعلم أن الله رحيم تكون رحيما، الله جواد تكون جوادا، الله حي تكون حييا إلى آخره. إذن هذا الحديث ليس فيه دلالة على حصر أسماء الله في هذا العدد، لأن سلم يقول إن لله 99 اسم من أحصى دخل الجنة. كما يقول مثلا رجل غني عندي 100 درهم خصصوها للصدقة، هل معنى ذلك أن كل مال هذا الرجل 100 درهم فقط؟ لا، ماله كثير، ولكن من بين هذا المال الكثير خص منها 100 درهم جعلها للصدقة. نعم، من العلماء من ذهب إلى حصر أسماء الله في هذا العدد كابن قدامة وابن حزم، ولكن كما ذكرنا وذكر ابن تيمية أن عامة السلف إلا ما نظر على هذا القول أن أسماء الله لا حصر لها ولا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى. سؤال نختم به، هل هذه الأسماء 99 التي في هذه الميزة، هل هذه الأسماء هل هي معلومة؟ نقول في حديث في الترمذي حديث ضعيف ذكر هذه الأسماء بطولها، ذكر 99 اسما هو الله الذي لا إله إلا هو ذكر، وهذا نسمعه في الأناشيد وما غير ذلك، وهذا الحديث في الترمذي ضعيف. الصحيح من هذا الحديث، الصحيح منه هو ما ورد في الصحيحين إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، لكن سرد الأسماء بالتفصيل هذا لم يثبت فيه حديث صحيح. ها أقول إيه؟ سرد الأسماء بالتفصيل، لكن عما اجتهدوا يعني الشيخ محمد بن صالح العثيمين في رسالته قاعدة المسلم اجتهد في جمعها الأخرج من القرآن، أخرج من القرآن يعني 81 اسما ومن السنة 18، فكان المجموع كم؟ 99 اسما، يعني أخرج من القرآن حوالي 81 اسم ومن السنة حوالي 18، فكان المجموع كم؟ 99 اسم. فهي مجال الاجتهاد بين العلماء، وإلا فالحديث الذي عند الترمذي الذي فيه سرد الأسماء بالتفصيل هذا حديث ضعيف، في مدلس الوليد بن مسلم هو مدلس، ومما يدل على ضعفه ها أنه لم يذكر فيه اسم الرب، والرب من أعظم أسماء الله، ما من نبي إلا ودعا ربه بهذا الاسم ربنا رب إلى غير ذلك. إلى هذا الحد ننتهي، هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحد سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم ربنا اكفنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، فرض اللهم على الأنصار المهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نراكم غدا إن شاء الله مع درس ال نعم مع درس الرؤية، نبحث الرؤية إن شاء الله غدا، ونعتب على كثرة الغياب اليوم، تفقدوا الغائبين والغائبات. الأمر النهاردة يعني بيحزننا جدا كثرة الغياب مع أهمية الدرس، والله المستعان. فإن شاء الله غدا موعدنا في نفس الموعد في العاشرة مع مبحث رؤية الله في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكر بالاختبار، اللي عنده اختبار يحاول يعني ينتهي منه، واللي عنده امتحانات يعني عانه الله ويسر أمره.